أي أعطاه الله من كل أنواع الكنوز، أي الأموال المختلفة المكنوزة أي المخزونة في خزائن، والتي مفاتيحها لو حملها مجموعة من أصحاب القوة فإنها تنوء بهم أي تميل بهم حين ينهضون بها من ثقلها الشديد. قوله تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي ولقد نصحه الصالحون من قومه ممن حوله بعدم الفرح، وهو السرور الشديد بالأرزاق بما يؤدي إلى الكبر أي التعالي على الناس والتفاخر عليهم واحتقارهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وظلمهم وإيذائهم بالقول والفعل وما شابه هذا من شرور ومفاسد وأضرار، والتي بالقطع لا يحبها الله تعالى لأنها تؤدي قطعا إلى تعاسة الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما يحب الله بكل تأكيد الذين يفرحون ويسعدون تمام السعادة بتواصلهم مع ربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، الأمر الذي سيساعدهم حتما على تمام السعادة في الدنيا والآخرة، برجاء مراجعة الآية 58 من سورة يونس، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للشرح والتفصيل.